هذه المسألة. فما فيش حاجة اسمها رجوة سيادة ابدا. احنا اللي بنركب العفاريت. والله ما فيش واحد رجوة عفريت. الكلام ده كله كلام فاضي. بقول لك واحد اتجوز، شاب اتجوز، وبعدين ليلة الدخرة صبح صلى الفجر في الجامع. ليلة الدخرة. قام الشيخ بيقول له يا ابني ده النبي بيقول للبكر سبعا وللسيب ثلاثة. يعني لما واحد يتجوز واحدة بكر يصلي سبع ايام في البيت. ما يجيش الجامع سبع ايام. ليه؟ عشان لسه البضاعة جديدة. يبقى يعني احد يقعد في البيت. يغنسوا بقى. انما مش داخل الساعة خمسة الساعة ثلاثة قبل الفجر. ينزل الجامع عشان يصلي الفجر في الجامع. لا صلي في بيتك في الفجر. سبع ايام. للبيت. انما اذا خدتها كانت متزوجة قبل كده او مات عنها زوجها يبقى ثلاث ايام لانها زهقانة بقى من الشغلات. ثلاث ايام كفايه تصليهم في البيت. انما اذا حضر يوم الجمعه تيجي تصلي الجمعه في الجامع. ما تقولش بقى ده انا هدخله من ضمن الايام السبعه. لا، يوم الجمعه استثناء. انما سبع ايام تصليهم في البيت، الخمسه في سبعه ب 35 فريضه، دول تصليهم في البيت اذا كانت العروس بكرا. اذا كانت العروس مطلقه قبل كده او مات عنها زوجها ثلاث ايام تصليهم معاها في البيت بس. فالراجل لما دخل الليلة دي والصبح صلى الفجر في الجامع. قام الشيخ بيقول له يا ابني ده النبي مديك سبع ايام تصليهم في البيت. قال له ده انت ما تعرفش اللي هصلي. كل ما اجي يمتها تقول لي ابعد عني، ده انا الشيخ عطية. طب وانا هدخل على عطية؟ انا متجوز زكية مش عطية. قال له بتقول لك ايه؟ الشيخ كان ناصح واحدق من مية الفسيخ. قال له يا ابني اسمع، هما كانوا طلبوا منك حاجة قبل الجواز وانت ما جبتهاش. قال له ايوه. طالبين تلاجة وبوتجاز بفرن جايبونا من غير فرن، وطالبين ايه؟ تلفزيون. فانا قلت لهم اصبروا علي، امها اتحكمت للحاجة دي تيجي، قلت مانيش داخل. فهم رضوا، بس رضوا على كراهية. قال له طب اسمع بقى، بعد ما تصلي الفجر روح كده اهو وقول لي الشيخ عطية طلباتك ايه وتعقل. جه يمتها صرخت وغيرت صوتها، خلته زي صوت الشاويش بتاع سد الحرب. الواد ايه؟ ابعد عني، انا عطيه من الزكيه. يا زكوك الله يهديك، ما فيش فايده. انا عطيه. طلباتك ايه يا عم عطيه؟ انا خدامك. قال له بوتاجاز بفور. قال له يا مدد. ايه كمان يا عم عطيه؟ قال له تلفزيون منيل يعني ملون. يا مدد. لا دي مش طلبات عطيه بقى، دي طلبات ام عطيه، طلبات حلف شمال الاطلنطي. فرح للشيخ قال له يا الشيخ الطلبات بانت، الليست عايزه تلفزيون وبوتاجاز بفرن. قال له اسمع يا ابني، خرزانه سويسي واتبيتها في الزيت ليله، وشوف ما تضربهاش بس طوح في الهوا كده هوش. والواد يظهر كان ارهابي في السجن الحرب واخد فرقه، فجاب الخرزانة. جه يمتها صرخت انا عطية. الله عطية ايه؟ انت هتخرب بيتي؟ هو انا مقبض فلوسي في عطية برضه؟ طب خد يا عطية. لسه بتروح بالخرزانة قالت له اعمل معروف انا زكية. قال لا ايوه كده يا شيخ هيخرب بيتك. خلاص. فتقول لك انا علي اسياد، علي عايز زار. زار ايه؟ واسياد ايه؟ اسياد ايه؟ ده انتوا خربتوها. اسياد ايه؟ والله لا سمعنا الصلاة على حبيب النبي. واحد ده النهار بيسألني بيقول لي هل فيه عفاريت تفتح الدولاب وتاخد الفلوس؟ قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي انا حاطط في الدولاب 50 جنيه، جيت ما لقيتهمش، بسأل مراتي قالت لي ما شفتهمش، وبعدين بتكلم قالت لي طب ما هو في عفاريت بتاخد الحاجه. نحهم العفاريت دي؟ قال لك اسمهم الجن الخطاف. خطاف؟ قلت له طب يا ابني مين اللي بيحرك الجن دول؟ قال واحد سفلي. طب روح لي شوف السفلي ده شكله ايه؟ راجل قاعد تحت السلم في اوضه في البطرون ضلمه ولابس حته جلابيه تقرف. طب يا ابني لو كان ده مسخر فرقه من بتوع الجن الخطاف ولا كتيبه حتى ولا سريه، طب يبعتهم البنك الاهلي يقول له روح اخطف في الخزينه وتعال. لا ايه يا ابني؟ ابعتهم لمستر بيجن يجيب الاوراق بتاعه الحرب بدل ما يشغل المخابرات العسكريه، المخابرات العامه. خطف ايه يا ابني؟ قلت له فعلا اللي خد الفلوس عفريت، ب بس عفريت من الانس مش من الجن. انما احنا النهاردة بنعمل ايه؟ هل بنوجه الناس الى الله؟ ابدا. الكاميرا تسعى داك النهار مقدمة برنامج. برنامج ايه؟ هتعلم الناس الصلاة، هتعلمهم الزكاة، هتعلمهم الصدق والامانة، هتديهم باب من سيرة سيدنا محمد، هتقرأ عليهم صفحتين من القرآن او من التفسير. ابدا. الكاميرا تسعى مقدمة بطل من ابطال مصر. انت عارف البطل ده مهمته ايه؟ بيحضر الارواح. حضر الارواح. تقوم السيدة الجليلة اللي بتقدم البرنامج تقول له عايزينك بقى تورينا انت بتحضر الارواح ازاي. يقول لها بس اصل الاضواء تقيلة عليا بتاع التلفزيون، الكاميرا اضواءها تقيلة، والارواح لما بتشوف النور جامد كده بتكش، مش عارف اشتغل. ارواح ارواحي بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. اذا كان عندكم قوة رجعوا الروح ما تخليهاش تطلع. نعم. احنا نقول يا رب طب احنا في الكاميرا تسعى هنرجعها، طب مش هنعرف نرجعها ليه؟ قال لان الروح بعد الممات هتتوجه يمين هتتوجه شمال، اذا دخلت يمين مش طالعة واذا دخلت شمال مش طالعة. طب ازاي؟ ازاي بقى؟ وحد وسمعني الصلاة على رسول الله. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح يعني راحة، ريحان زهر طيب الرائحة، وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين، ربنا يجعلنا منهم جميعا يا رب، فربنا هيقول له انت من اصحاب اليمين. طيب اصحاب اليمين بيسلموا عليك، واللي بيوصل السلام مين؟ ربنا. فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده اذاعته وكالت روتر وكالت تاس؟ لا، ان هذا لهو حق اليقين، ده اللي اذاعه ربنا. وبعدين اللي بيروح يمين ربنا بيقول لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. يبقى من بقى اللي هيطلع الروح من الجنة؟ الكاميرا تسعة. بونجور يا كاميرا تسعة، انتوا اللي هتطلعوا الروح من الجنة. وان كان من اصحاب الشمال يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. لا، انما الكاميرا تسعة بتجيب لنا راجل يعلم الناس النصب، يعلمهم الاحتياج، يعلمهم النصب والاحتياج، اللي يجيبوا سبت وبعدين يكتبوا فيه عايز روح ابويا. الله يرحم ابوه، الله يرحم ابوه. عايز روحه تعمل بها ايه؟ ما كفايه غل. ولذلك كان في جماعه حبوا يكذبوا المساله دي فقعدوا جابوا السبت، وبعدين واحد منهم قال للي بيحضر انا عايز روح فلان، وكان فلان اللي عايز روحه قعد معاهم حي لسه ما ماتش. فبعد خمس دقايق قال حضرت الان روح فلان الفلاني وطلعناها من جهنم بكفالة وما خدش عايزة تطلع ابدا، وجبناها بالعافية وبقاله ميت 20 سنة. الرجل قال لي اخرب بيتك، ده انا قاعد موتني ودخلتني جهنم، الله يجازيك يا شيخ. ايه ده؟ ولذلك شوفوا دي عقائد، دي عقيدة. اللي ما يعتقدش بما قاله الله فهو مرتد. ربنا يقول ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. الكاميرا تسعة تقول لا، يبقى ده هدم للاسلام، هدم لعقيدة الاسلام. ولذلك جريدة الجمهورية بتاريخ 20/3/1960، يعني الكلام ده بقاله 18 سنة، نشرت قالت ايه؟ استقال السيد حسن عبد الوهاب سكرتير جمعية الاهرام الروحية، وقال في استقالته ان العمل في هذه الجمعية يعتبر ارتدادا عن دين الله، ولما دخلت في هذه الجمعية اصيب ابني الوحيد فمات، وانا اشهد الله ان تحضير الارواح امر باطل. ده كلام السكرتير، وليست هذه ارواحا انما هي شياطين يحضرها الكفرة. ده على لسان مين؟ على لسان السكرتور نفسه. شوف بقى السكرتور لما يقول هذا الكلام يعني يقول خلاص شغل شياطين، نيجي احنا نحضر، وبعدين واحد دكتور محترم طبيب مراته تضحك عليه وتقول له هي طبيبة وهو طبيب، وتقول له ده في شيطان بينام بيني وبينك هالسرير، والاخبار تنشر هذا الكلام. طب عايز ايه يا دكتورة؟ تقول له اديني الواحد من اللي بيعرفه. يوم يجيبها الواحد هنا في حي السيدة زينة عشان يطلع الشيطان. يا اخويا يا شيطان ايه؟ شيطان ايه ده؟ انتو ام الشياطين. شيطان ايه؟ والله العظيم ابليس ما يقدر يعمل حاجة اليوم دول. ده ابليس خلاص سلم العهدة في وكالة البلح، عادش يعمل حاجة بقى خلاص. ابليس يعمل ايه؟ ابليس يعمل ايه؟ انا عايزك توحد تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاة على الحبيب النبي. راجل متعلم وواحدة متعلمة اللي يجيبها الواحد بيحضر هنا، وساعة ما يروحوره يقوم الراجل اللي بيحضر العفاريت ولا عفاريت ولا حاجة، ده هو نفسه عفريت ابن عفريت، يوم يقول لي لفند الدكتور طب تسمح لي بيها، انا عايزها في خلوة انا وهي بس. ليه؟ قال اصل ما يصحش يكون معاهم حد، لان اصل الشيطان بيختشي لما لقى حد، يعني ما بيش طبعا عنده دم. يقوم التاني يقول له طب ومال طلباتك يا الشيخ؟ يدخل لفندي المعفرط مع الدكتورة، وعشان قال يخلع العفريت من جتتها يقول لها لا لا يا دوم، عشان يجري معاها ما حرم الله. ادي المال، ادي الله. لو في عقيدة، لو في ايمان بالله، لو فيه اعلام مسلم، لو فيه ناس بتوجه العباد الى الله، كلمة واحدة كانت تحك تحل المشكلة. من مشى الى كاهن او ساحر فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. امال ايه بقى؟ يقول لك الواد ما بياكلش، الواد نفسه مسدودة، الواد ما بينامش، الواد طول الليل صاحي، يبقى ايه؟ يبقى عليه اسياد. ابدا وعليه اسياد ولا حاجة، بس يمكن وقف في البلكونة شوية بنت الجيران شغلته فطلع دماغه ملبس بس، فبعتت له جواب هو رد عليها بجواب ها حنروح السما الليلة تنتظرنا عند قصر النيل، بكرة عند قفص القرود، بعده عند جزيرة الشاي، قبل الفجر بساعة يكون مستني هناك على قصر النيل عبال ما تيجي فتاة احلامه. والله حاجة يعني شبابنا اللهم ربيه تربية صحيحة يا رب، اللهم تولى تربيته يا رب. والله والله الواحد مننا يبقى مش لاقي ياكل وابنه ماسك سجارة وعلب السجاير في جيب الساعة، وبعدين لما فصلوا البنطلونات من غير جيوب الواد بيحط علبة السجاير في الشراب دلوقتي، ولذلك اعمل شش مع ابنك شم ريحة الشراب بتاعته كوتاريلي. حاجة كلها بدع، مفيش توجيه، يبقى الضيعة. حد بيوجه؟ حد بيقول الناس كلمة طيبة؟ التلفزيون بيقدم كم ساعة في كتاب الله ولا سنة رسول الله؟ مفيش. مدرسة مشاغبين، شلة مراهقين، قاع المدينة، ابي فوق الشجرة خلي فوق الشجرة، حتى الرجل مات وابوه لسه فوق الشجرة ما حضرش وفاته حتى، ولا عبره ولا نزل مع الشجرة خدوا العزم، ابدا خلي فوق الشجرة. هذه المسألة، فما فيش حاجة اسمها رب واسياد ابدا. احنا اللي بنركب العفاريت، والله ما فيش واحد ركب عفريت، الكلام ده كله كلام فاضي. بقول لك واحد اتجوز، شاب اتجوز، وبعدين ليلة الدخرة صبح صلى الفجر في الجامع، ليلة الدخرة قام الشيخ بيقول له يا ابني ده النبي بيقول للبكر سبعا وللسيب ثلاثة، يعني لما واحد يتجوز واحدة بكر يصلي سبع ايام في البيت، ما يجيش الجامع سبع ايام. ليه؟ عشان لسه البضاعة جديدة، يبقى يعني قاعد يقعد في البيت يؤنسوا بعض، انما مش داخل الساعة خمسة الساعة ثلاثة قبل الفجر ينزل الجامع عشان يصلي الفجر في الجامع، لا صلي في بيتك في الفجر سبع ايام للبكر. انما اذا خدتها كانت متزوجة قبل كده او مات عنها زوجها يبقى ثلاث ايام، لانها زهقانة بقى من الشغلات،